يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أستاذنك بداية أن نعود إلى مجموعة من الأسئلة. سؤال بعثته إحدى الإخوات المستمعات خلود خالد كما كتبت اسمها، أعادت إلينا حديثا كنا قد ذكرناه في حلقات الماضية، لكن لا مانع من ذكر سؤال الأخت المستمعة. ذكرتم أثناء شرح حديث أو حديث إن الله لا يمل حتى تمل، أن المطلوب الاستمرار على العمل وإن قل، لأن المذموم هو الانقطاع. فإذا كان الشخص يحافظ على عدد معين من الركعات في صلاة الليل والضحى، وأحيانا يجد لنفسه نشاطا يمكنه من الزيادة، فإذا كان يخشى ألا يحافظ على هذه الزيادة ماذا يفعل؟ هل يستمر على القليل أو يزيد مع كونه يخشى ألا يداوم على هذه الزيادة؟ وهل الذم المتوجه لمن عمل ثم انقطع لكونه يترتب على الانقطاع إثم، أو يذم لكونه ترك الأفضل وهو الاستمرار؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقصود من استمرار العمل الذي جاء الحث عليه ووصف عمل النبي عليه الصلاة والسلام به، وأن عمله كان ديمة عليه الصلاة والسلام، المقصود الغالب. وإلا فإذا وجد الإنسان فراغا أو نشاطا ثم عمل عملا صالحا لم يتمكن منه في المستقبل، فإنه لا بأس بتركه حينئذ. والمسألة كلها في المندوبات، المسألة كلها مفترضة في المندوبات. والمقصود في هذا الحديث الترغيب في الاستمرار، الترغيب في الاستمرار، لا المنع من العمل الذي يتمكن منه الإنسان في وقت دون وقت. ولا يذم من تراخى في بعض الأوقات لعدم تمكنه من العمل. وصلاة الضحى التي أشير إليها في السؤال، يعني تقول ما توجيهكم لمن قيل له لماذا لا تصلي الضحى في رمضان؟ قال إنه يعلم من نفسه أنه لن يستمر بعد رمضان، فكونه لا يصليها أفضل من كونه يصليها ثم يتركها. هذا الشق الآخر لم أقرأه. نعم، هذا السؤال في السؤال نفسه. نعم. صلاة الضحى كغيرها من السنن التي جاءت الحديث في الترغيب بها، فإذا تيسرت في بعض الأحيان كرمضان مثلا وأيام الدوام أو أوقات الفراغ وما أشبه ذلك، فكل شيء له أجره، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن المقصود في الباب وما جاء في معناه في هذا الحديث وما جاء في معناه الحث على الاستمرار وعدم الانقطاع. أما بالنسبة للواجبات، نعم، فلا خيار فيها، ليس للإنسان أن يتركها إلا إذا عجز عنها. المندوبات جاء الحث على الاستمرار فيها، ووصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان إذا عمل عملا نعم أثبته. لكن من تيسر له في بعض الأوقات دون بعض، على أن ينوي هذه النية، أن يستمر في العمل متى تيسر له أن يعمل. لكن إذا انقطع ونوى الانقطاع والاستمرار على الانقطاع، هنا يتجه الذنب. والمسألة مثل ما ذكرنا كلها في المندوبات. نعم. في المندوبات. نعم. ولا شك أن الانقطاع، العمل ثم الانقطاع، فيه شيء من النكوص وفيه شيء من الرغبة عن الخير. نعم، هذا قد يوحي بذلك، لكن هو الأصل في المندوب أنه لا يعاقب تاركه. فالمسألة في حيز الترغيب بكثرة الأعمال الصالحة. نعم، أحسن الله إليكم. لعلنا نعود لاستكمال ما بدأناه في الحلقات الماضية من حديث وفد عبد القيس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كنا أسلفنا معكم أحسن الله إليكم شرح بعض ألفاظ الحديث، توقفنا عند بعض جزئياته، وعدنا المستمع الكريم أن نستكمل ما تبقى منه. نعم، أظن وقفنا على قوله فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع. نعم نعم، أن نأتي كذا في شهر الحرام. نعم. نعم، فقالوا يا رسول الله في قولهم يا رسول الله، وفي قولهم كفار مضار، وقولهم الله ورسوله أعلم ما يدل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين، لأن الكافر لا يمكن أن يقول لجيرانه هم كفار. نعم، والكافر لا يقول الله ورسوله أعلم كما هو معلوم، ففي هذه الجمل ما يدل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين. إنا لا نستطيع أن نأتيك، أي لا نقدر على الاتيان إليك، يعني لما يوجد مما يحول بينهم وبينه ممن ذكروا من الكفار، إلا في الشهر الحرام لحرمة القتال فيه عندهم، والمراد الجنس، الشهر الحرام. نعم، المراد الجنس، فأل في قوله الشهر جنسية، وعلى هذا فيشمل الأربعة الحرم، أو المراد العهد الشهر المعهود، ويراد به حينئذ رجب كما صرح به في رواية البيهقي، وفي رواية الأصيل وكريمة إلا في شهر الحرام، وهي رواية مسلم، وهو من إضافة الموصوف إلى الصلة إلى الصفة، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة كصلاة الأولى، صلاة الظهر يقال لها صلاة الأولى. والبصريون يمنعون إضافة الموصوف إلى صفته، ويؤولون ذلك على حذف مضاف، أي صلاة الساعة الأولى. وشهر الوقت الحرام، يقول ابن حجر هو من إضافة الشيء إلى نفسه، ومن إضافة الشيء إلى نفسه، كمسجد الجامع ونساء المؤمنات، من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع، المسجد هو الجامع، ونساء المؤمنات النساء هن المؤمنات، هو من إضافة الشيء إلى نفسه، كذا يقول الحافظ بن حجر. وتعقبه العين بقوله قلت إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز، كما عرف في موضعه، إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز كما عرف في موضعه، هذا تعقب العين أو تعقب العين على ابن حجر، بما رد الحافظ بن حجر على العيني في انتقاض الاعتراض، بيض للرد ولم يرد. بيض، نعم، يعني وضع له قوله كذا وذكر الرد. نعم، ما رد عليه، يعني ما أسعفه الرد في وقت كتابة الكتاب. كثير من المواضع يذكر كلامه ثم يذكر التعقب ثم لا يرد. نعم، لأنه يبيض له، يترك له فراغ، متى ما تيسر الرد يرد عليه، وهذه طريقة معروفة عند أهل. نعم، بيض لك، هذا معروف، تمر علينا في بعض المواضع أحيانا البخاري فيه ترجمة من دون حديث، فيقال بيض الحديث، بيض البخاري الحديث يناسب هذه الترجمة، ولم يضعه، هذا معروف عندهم. في شرح النووي على صحيح مسلم يقول معنى كلامهم أن لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام، فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم من القتال فيها. ثم قال والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة، قعدة بالفتح، نعم، والحجة بالكسر، والمحرم ورجب. هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء، من أصحاب الفنون، يعني من الفقهاء والمفسرين والمحدثين وغيرهم من أصحاب الفنون، ولكن اختلفوا في الأدب المستحسن في كيفية عدها على قولين حكاهما أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب أو الكتاب صناعة صناعة الكتاب أو الكتاب. والله يبدو الكتاب، الكتاب هو الذي يصنع. أي الكتاب لا يصنعون. نعم لكنهم يصنعون. هم يصنعون لكن يصنعون. لا يصنعون. نعم إذا قلنا صناعة الكتاب يعني ما يصنعونه. نعم ما يصنعونه يعني صير من إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم الذي نحن فيه فيكون صناعة الكتاب. على كل حال الأمر سهل. قال ذهب الكوفيون إلى أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال والكتاب يميلون إلى هذا القول. لماذا؟ ليأتوا بهن من سنة واحدة. إذا بدأنا بالقعدة ثم الحجة ثم المحرم سردنا الثلاثة، لكن يبقى المحرم ورجب من سنة أخرى. بينما إذا قلنا المحرم ورجب والقعدة والحجة سنة واحدة صارت بسنة واحدة. ولذا يقول والكتاب يميلون إلى هذا القول ليأتوا بهن من سنة واحدة. قال وأهل المدينة يقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقوم ينكرون هذا ويقولون جاءوا بهن من سنتين، جاءوا بهن من سنتين. قال أبو جعفر وهذا غلط بين وجهل باللغة، لأنه قد علم المراد وأن المقصود ذكرها وأنها في كل سنة. يعني لا يتصور أحد أنه إذا قيل ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب أنه شهرين من سنة وشهرين من سنة ثم السنة التي تاليها كذلك شهرين ثم شهرين، فيحرم شهران، يحرم شهران ويباح شهران. يعني لا أحد يفهم هذا. نعم لا أحد يفهم هذا. وأن المقصود ذكرها وأنها في كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ وأن المقصود ذكرها وأنها في كل سنة فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة، لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة رضي الله عنه. ولذا يقولون ثلاثة سرد وواحد فرد. ولذا يقال في رجب رجب الايه الفرد، وسيأتي أنه يضاف إلى مضر أيضا. قال وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل، وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل. قال النحاس وأدخلت الألف واللام في المحرم دون غيره من الشهور. قال وجاء من الشهور ثلاثة مضافات، شهر رمضان وشهر ربيع، يعني والباقي غير مضافات، وسمي الشهر شهرا لشهرته وظهوره، والله أعلم. قال ابن حجر وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب فلهذا أضيف إليهم، في حديث أبي بكرة حيث قال رجب مضر، رجب مضر. ومضر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير منصرف، ومضر بن نزار بن معد بن عدنان، ويقال له مضر الحمراء، ولأخيه ربيعة الفرس، مضر الحمراء ولأخيه ربيعة الفرس. لماذا؟ لما اقتسم الميراث أخذ مضر من التركة الذهب وأخذ ربيعة الخيل. والذهب أحمر. نعم. وكفار مضر كانوا بين ربيعة والمدينة ولا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا من طريقهم، وكانوا يخافون منهم إلا في الأشهر الحرم لامتناعهم من القتال فيها. إضافة الشهر إلى مضر لاهتمامهم به ومبالغتهم في تعظيمه، والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى، إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه، يعني إذا احتاجوا إلى القتال في محرم نعم قالوا نقاتل في محرم ونؤجل التحريم إلى صفر، هذا معنى النسي، بينما رجب لا يؤخرون القتال لا ينسئونه. وفي ذلك دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق، ولهذا قالوا كما في رواية شعبة عند المؤلف في العلم: وإنا نأتيك من شقة بعيدة. ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضا ما رواه المصنف في الجمعة من طريق أبي جمرة أيضا راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. بجواثة من البحرين، عرف جواثة أين؟ في الأحساء، نعم، بجواثة من البحرين، كان يطلق المشرق هذا كله بحرين من الأحساء وما والاها إلى الجزيرة المعروفة. كل ما كان في تلك الجهات يقال له البحرين. جواثة بضم الجيم وبعد الألف مثلثة مفتوحة، وهي قرية شهيرة لهم، وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. قال: وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ومضر ممنوع من الصرف كما تقدم، غير مصروف، لماذا؟ للعلمية والتأنيث، لأنه يطلق على القبيلة. فمرنا بأمر فصل بالتنوين فيهما لا بالإضافة، والأمر واحد الأوامر، أي مرنا بعمل بواسطة افعلوا التي هي صيغة الأمر، بواسطة افعلوا، افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. ولهذا قال الراوي: أمرهم. وفي رواية حماد بن زيد وغيره عند المؤلف قال النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم. وهنا قال نعم، فأمرهم بأربع ونهاهم على أربع. هم قالوا مرنا بأمر فاصل، الراوي يقول فأمر، وفي رواية آمركم، وله يعني المصنف عن أبي التياح بصيغة افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. الآن لما قالوا مرنا قال آمركم بكذا، قول الصحابي أمرهم بكذا، الرواية الأخرى افعلوا كذا واتركوا كذا، كل هذا يدل على أن لفظ الأمر آمركم وأمرهم ومرنا بمثابة صيغة الأمر، وهذا ما يفهمه الصحابة نعم. مشوا على هذا رضي الله عنه، وعبروا عن أوامره الصريحة عليه الصلاة والسلام بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يقول افعلوا وهم يقولون أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لا تفعلوا ويقولون نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا دلالة على أن التعبير عن صيغة الأمر بلفظ الأمر بمثابة الصيغة يعني آمركم بكذا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا بمثابة فعلوا، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا بمثابة لا تفعلوا. في الحجية واللزوم الدلائل مطابق، في هذا رد على داود الظاهري وبعض المتكلمين الذين قالوا إنه لا يلزم الائتمار بمجرد قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وليس التعبير بلفظ الأمر عن صيغته مجزيا، يعني لا يقوم هذا مقام هذا. لماذا؟ قالوا لأن الصحابي قد يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، يعني يخطئ في الفهم. لكن هل هذا كلام صحيح؟ نعم، يعني إذا قلنا مثل هذا في حق الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا مقاصده ومقاصد ما جاء به من شرع، إذا كنا نقول هذا في حقهم فماذا يقال عن من بعدهم؟ إذا لم يفهم الصحابة مدلولات الألفاظ الشرعية من يفهمها؟ على كل حال هذا قول ضعيف جدا، مجرد ذكر يغني عن رده، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها؟ مرنا بأمر فصل، الفصل بمعنى الفاصل، كالعدل بمعنى العادل، أي يفصل بين الحق والباطل، أو بمعنى المفصل أي المبين، حكاه الطيبي وقال الخطابي. مفصل بالكسر؟ نعم، ولا المفصل؟ مفصل مبين، إذا وصفنا الأمر بأنه مبين قلنا مفصل، وإذا قلنا مفصل والمفصل هو النبي عليه الصلاة والسلام فالقول والأمر مفصل ومبين. نعم، والبيان يحصل بالكلام وبالمتكلم، الأصل أن المبين هو المتكلم، لكن بما يحصل البيان بكلامه، فاللفظ محتمل. يعني يقول الخطابي فصل أي بين واضح ينفصل به المراد ولا يشكل فيه المعنى، بين واضح ينفصل به المراد ولا يشكل فيه المعنى. نخبر به، نخبر به بالرفع، رفع نخبر في محل جر صفة لأمر، يعني الجملة نخبر. نخبر بالضم؟ نعم، نخبر. النسخة التي بين أيدينا بالسكون، وهذا خطأ لأن كل لا الأفعال في قول، في قول. طيب نخبر، نقول بالرفع ولا بالضم؟ نخبر أنا قلت بالرفع وأنت قلت بالضم. لا، هو بالرفع طبعا، بالرفع، لأن لا. الضم إيش؟ الضم للإسم. لا، الآن هو معرب ولا مبني؟ الفعل إيه؟ معرب. هنا معرب، الرفع علامة إعراب والضم علامة بناء. بناء ما تقول؟ نعم، بالضم. نعم، نخبر بالرفع في محل جر صفة لأمر، وكذا قوله وندخل، ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الطلب. مرنا بأمر فصل نخبر. نعم، هذا يسمونه جواب الطلب. وبعضهم يقول مجزوم بشرط مقدر، مرنا، إن تأمرنا نخبر. نعم، إما أن يكون جواب الطلب مباشرة جواب الأمر، أو يكون مجزوم بشرط مقدر. يقول قسطلاني وهو الذي في فرع اليونينية، اللي هو إيش؟ الجزم، هو الذي في فرع اليونينية. تكلمنا على اليونينية مرارا وعلى فرعها، لسنا بحاجة إلى عادة الكلام فيهما. من وراءنا؟ من بفتح الميم موصولة في محل الرفع على الابتداء، قوله وراءنا خبره. من وراءنا؟ كيف خبره وراءنا؟ ظرف، بلى ظرف، ظرف له متعلق كجار ومجرور. الظرف مع متعلقه خبر، خبر من؟ لكن يختصرون في الإعراب اعتبار أن هذا أمر مفهوم ويأتي تفصيله. والجملة في محل النصب على أنها مفعول نخبر، أي من استقر وراءنا أي خلفنا، والمراد قومهم الذين خلفوهم في بلادهم. قال العيني وقد علم، وقد علم أن نحو خلف ووراء نعم وقد علم أن نحو خلف ووراء إذا وقع خبرا، يعني كما هنا، فإن كان بدلا عن عامله المحذوف نحو زيد خلفك أو وراءك بقي على ما كان عليه من الإعراب. وإن لم يكن بدلا، يعني دائما هو الظرف وش إعرابه؟ مرفوع ولا مجرور ولا منصوب؟ ولا ظرف منصوب على الظرفية، نعم، فيبقى على ما كان عليه من الإعراب إذا وقع خبرا بدلا عن عامله المحذوف نحو زيد خلفك. وإن لم يكن بدلا نحو ظهرك خلفك أو خلفك ورجلا أسفلك، ويجوز أسفلك، جاز فيه الوجهان النصب على الظرفية والرفع على الخبرية. نعم. ثم أعلم، كان يقول العيني يتبع كلام العيني، ثم أعلم أن لفظ وراء من الأضداد، لأنه يأتي بمعنى خلف وبمعنى قدام، وهي مؤنثة، وقال ابن السكيت يذكر ويؤنث. ثم أعلم أن لفظ وراء من الأضداد، في كتاب الأضداد لمن؟ نعم، من الأنباري. نعم، ايش معنى من الأضداد؟ أنه يأتي بمعناه المعروف المشهور خلف، يعني وراء الظهر، وأيضا يأتي بمعنى قدام. يقول وهي مؤنثة، وقال ابن السكيت يذكر ويؤنث. كتاب ابن السكيت ايش اسمه؟ نعم، نرجع للمكتوب قبل ما مر. من السكيت كتابه اللي يمكن ان يرد فيه هذا الكلام اسمه ايش؟ اصلاح المنطق، صلاح المنطق لابن السكيت. وقال الكرماني وفي بعض الروايات من ورائنا بكسر الميم، من ورائنا. استاذنكم شيخنا ان تكون يعني استكمال هذه الالفاظ في حلقه قادمه نظرا لانتهاء هذه الحلقه. مستمعي الكرام، بهذا اصل واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. توقفنا عند الحديث عن بعض الالفاظ العربيه، نستكملها بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.